المتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبب نزول هذه الآية التي ذكر فيها النساء مع الرجال في كل فقرة فقرة أن أمهات المؤمنين أم سلمة وعائشة وزينب بنت جحش والكثيرات من النساء الطاهرات من المهاجرات والأنصاريات جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر مع الرجال في كتاب الله؟ ما لله لا يذكرنا؟ هل لا خير فينا؟ هل لا نصلح لشيء؟ على أنهن ذكرنا في آيات، على أنهن ذكرنا من يعمل عملا صالحا ومن يعمل من ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، ذكرت في كتاب الله عشرات مرات. ولكن هؤلاء النساء تطلعنا وتشوفنا أن يذكرنا كذلك في كتاب الله كما يذكر الرجال، فنزلت هذه الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلم من أسلم وجهه لله جل جلاله واستسلم لأمره ونهيه واستسلم لقضائه، والإسلام قد يعم الإيمان كما يعم الإيمان الإسلام، ولكن يذكر الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة كحديث جبريل الذي جاء سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سأل عن الإسلام: ما الإسلام؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الأركان. ثم سأل على الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. فكان تعريف الإسلام أنه العمل بالجوارح الظاهرة من نطق باللسان وعمل بالأركان من صلاة من صيام من زكاة من حج، وهي كلها أعمال ظاهرة بارزة تعمل بالأركان تعمل بالحواس. والإيمان التصديق هو عمل القلب، ولا إسلام بلا إيمان، ولا يتم إيمان إلا بالإسلام. لا فقط أعراب وجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: آمنا. وقالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كانوا كذبة المنافقين، قالوا أسلمنا باللسان، جلسوا في مجلس رسول الله في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، حضروا معه الجمعة والجماعات، ولكن قلبهم لم يكن موافقا لأركانهم، الجنان لم يتفق مع اللسان، آمن اللسان وكفر الجنان، فكشفهم الله وفضحهم. ولذلك الله هنا ذكر المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة، ذكر الإسلام الذي هو عمل الأركان وعمل الحواس، وذكر الإيمان الذي هو عمل القلب، ليكون ذلك كاملا، ليكون ذلك تاما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، هؤلاء أسلموا بأن فعلوا الأعمال بالجوارح يدا ولسانا سمعا ونظرا قدما وتنقلا، ثم أكدوا ذلك وصدقوه بالإيمان والتصديق القلبي، فكان الإسلام كاملا وكان الإيمان كاملا. وقد يؤمن الإنسان ولا ينطق، فالإيمان غيب عمل بالقلب، فما لم يظهر لنا الإسلام بذكر الشهادتين وبدخول المساجد وبالقيام بالأركان لنقول قد آمنت حقا، نعتبره إن لم يفعل ذلك كاذبا، إلا إذا كان منع القول من خرف أو ما إليه، فهذا تكفي إشارته وتكفي كتابته إن كان يكتب، ويعتبر معذورا فيكون مسلما بالجوارح، بما نراه من صلاته وما نراه من إشارته. فقد وجب على رجل عتق رقبة مؤمنة، فجاء إلى رسول الله بجارية بامرأة، قال يا رسول الله أتصح هذه أن أعتقها وقد نذرت أن أعتق مؤمنة؟ فسألها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال فسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى منها بالإشارة الرحمن على العرش استوى، وأشارت بيدها بأنها تعرف الله واحدا، إذ أشارت بالسبابة، أشارت بالواحد، وأشارت إلى العلو، لأن الله هكذا قال الرحمن على العرش استوى. فاعتبر إشارتها إسلاما كافيا في أن تعتق، وأن يحقق هذا الذي التزم أن يعتق مسلما، فكانت هذه مسلمة بالإشارة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات القانتين الطائعين، ومعنى ما مضى من الآية السابقة، ومن يقنت منكن لله ورسوله، القانتين الطائعين الله في كتابه، والطائعات النبي في سنته، من أطاع الله في كتابه وأطاع نبيه في سنته وحكمته فهو من القانتين، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. صدقوا الله عندما أسلموا وآمنوا، صدقوا الله عقيدة، صدقوا الله أعمالا، صدقوا الله إسلاما، صدقوا الله في كل ما يظهرون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق شيمة المؤمن، ولا يليق بالمؤمن أن يكذب، والكذب شيمة الكافر والمنافق، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. فكان من صفة المنافق الكذب، ولا يزال يكذب حتى يكتب كذابا. وقد عرف من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يكذبوا ولا يكذبون، بل كان العرب في جاهليتهم في أخلاقهم قل ما يكذبون، وخاصة منهم قريش. كان الرجل يفخر وهو في إسلامه أنه ما كذب في جاهلية ولا إسلام. كان عثمان عندما اتهمه خصومه وأعداؤه قال: والله ما كذبت منذ عرفت الدنيا ولا مست يميني ذكري. كان عثمان يقول هذا ويقوله غيره، وصفة المؤمن الصدق. وقد سأل أبو ذر الغفاري رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ فكان يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أيكذب المؤمن؟ قال: لا، فالمؤمن ليس بمعصوم في الصفات التي لا تليق به، ولكن سرعان إذا ما وقع في الخطيئة تاب وأناب وندم عما كان منه، ولكنه لا يكذب، لأن الكذب ذل، ولأن الكذب هوان. والله قد قال: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصادرات، والصابرين والصابرات، والصابرين على الأوامر عملها وعلى النواهي تركها، الذين صبروا على الطاعات فقاموا بها صلاة وصياما وزكاة وحجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وصبروا على ترك المنكرات لم يفعلوها، وصبروا على تركها، وصبروا على قضاء الله إن أصيبوا به، أسلموا لأمر الله، فكانوا الصابرين في الطاعة، الصابرين في الأمر بالمعروف، الصابرين في ترك المنكر، الصابرين على قضاء الله. هكذا الصابرون والصابرات، والصابرون والصابرات، والخاشعين والخاشعات، الذين خشعت حواسهم وأركانهم لله تعالى حال صلاتهم وحال عبادتهم وحال حياتهم، سكنت جوانحهم وسكنت نفوسهم، واطمأنت ثقة بالله بوحدانيته وبقدرته وبخلوده وبقدمه، وخشعت حواسهم وآمنت في خشوع وسكون من غير شك ولا ريب بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله ونبي الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، ما قال إلا صدقا، وقد بلغ ما أمره الله به، وكان المبلغ عن الله، وكان الصادق في حديثه، الصادق في رسالته، الصادق في جميع أعماله. آمنوا بذلك وخشعت له نفوسهم وخشعت له حواسهم، كانوا متواضعين لله غير متعاظمين ولا متعالين ولا متكبرين على عباد الله، مهما كان منصبهم ومهما كان حالهم فهم عبيد من عبيد الله، إن كانوا أغنياء فالغنى من الله، وإن كانوا علماء فالذي علمهم رسول الله، وإن كانوا ملوكا ورؤساء فالملك لله والأمر لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، والله هو ملك الملوك، وإن كانوا فقراء فليس ذلك بمسبة ولا بعيب، فهم مع ذلك مؤمنون، ساد من سادات الخلق والبشر في إيمانهم وإسلامهم، فلم تقلق نفوسهم ولم تنزعج حواسهم. والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، هؤلاء الذين إذا أعطاهم الله أعطوه يعطون الناس من مال الله مما أعطاهم، يتصدقون زكاة واجبة، ويتصدقون نفقة واجبة، ويتصدقون صدقة نافلة. وكان من وصف المؤمن أنه لا يمنع السائل والمحروم، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، يعطون الناس مما أعطاهم الله، ينفقون على الزوجة وعلى الولد وعلى الوالدين إن كانا في حاجة إليه، وعلى الإخوة وأبناء العم والأعمام إن كانوا في حاجة إليه، ويعطون السائل ويعطون المحتاج ويعطون المحروم ولا يبخلون مما آتاهم الله. وكما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى الجهات الست الذين كثرت أموالهم وجمع بعضها للبعض، هلكوا إن لم يكونوا يصرفون هذا المال في فضوله وزوائده في جميع الجهات، في الأقارب والمحاويج والسائلين والمحرومين والزكاة الواجبة وزكاة الفطر وصدقات التطوع. هكذا صفة المسلم. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الذين صاموا الفرض، صاموا شهر رمضان وأمسكوا عن شهوات البطن والفرج واللسان، صاموا النوافل، صاموا الاثنين والخميس، صاموا من كل شهر 3 أيام من الأيام البيض، اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15. من صام رمضان وصام 3 أيام من كل شهر كتب في الصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. أصل كلمة فرج الشق، وهي في الأصل كلمة قيلت تكنية عن ذكر القبل والدبر، قبل المرأة وقبل الذكر ودبر المرأة ودبر الرجل، فكانت بذلك كناية فقط، ولكن مع كثرة الاستعمال نسيت الكناية وأصبحت تعتبر تعريفا أصليا للعورتين والسوأتين. والحافظين فروجهم والحافظات على من؟ حافظين ذلك على الحرام، وكما وصفهم الله تعالى في غير ما سورات: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حفظ الفروج نساء ورجالا في الحرام، أما على الزوج والزوجة، أما على الأماة فلا يلام الزوج في زوجته ولا يلام السيد في أمته ولا تلام الزوجة في زوجها، ذاك شيء جعله الله سنة البشرية، سنة الأنبياء والرسل منذ أبينا الأول آدم إلى أبينا المباشر. وبذلك الله تعالى نشر خلقه وعباده من أبناء آدم وحواء، بذلك انتشر النسل وكثرت الذرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله. والذكر يكون باللسان بأن تقول لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. والذكر يكون بالجنان، يكون بالقلب، لأن تتذكر قدرة الله وتتساءل في نفسك وأنت صائم: من الذي خلق هذه السماوات العلى؟ من الذي خلق هذه الأراضي جبالا ووهادا وبحارا أشجارا وغابات وصحاري؟ فتجد نفسك تقول: الإنسان لا يستطيع، الملك هو خلق، الجن هو خلق، وهكذا تجد نفسك تقول الله، وذلك في قلبك، وهو الذكر بالجنان والذكر باللسان، ويشمل الذكر جميع أنواع العبادات، فالمصلي ذاكر، والصائم ذاكر، والحاج ذاكر، والطائف ذاكر، والمزكي ذاكر، ذكر أمر الله في أركانه في عبادته، فامتثل أمره وقام به، فهو الطاعة ذكر، وترك المنكرات ذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام الرجل ليلا أو قامت المرأة ليلا فأيقظ أحدهما الآخر فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين والذاكرات. يقول قتادة، يقول عطاء، يقول ابن عباس، يقول سلفنا الصالح: المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وقام بالأركان، إن الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء مجموعة من النساء والرجال الصائمين والصائمات الآخرة، أعد الله لهم وهيئ مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما يوم القيامة بدخول الجنان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأحق النفاق والمنافقين. اللهم أدلنا على طاعتك، وأدلنا على مدارسة كتابك وسنة رسولك. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم أقم دولة الإسلام القوية الموحدة، سرها على أعدائها، حق أعدائها، انهم أعدائها. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. الحمد لله.